مقامه وقيمه ومقامه ويخصم الأجر عليه. عرفنا هذا؟ لما ذكر المصنف هذه المسألة؟ لو قال إنسان هذا طالب العلم يسأل ما الفرق بين هذه المسألة وبين أنه لو استأجر دارا فتعطلت كنا ينفسخ إن كان قبل الانتفاع انفسخ العقد من الأول، وإن كان بعض مضي مدة فما مضى منها يدفع الأجر وما بقي ينفسخ. لكن هنا ما قلنا ينفسخ، لو استأجر عملا في الذمة وعجز العامل، تعطل العامل عن البدء في العمل، عن إنجاز العمل، المستأجر يبحث من يقيم مقامه ويدفع له الأجرة ويخصمها من العامل الأول، لكن ليس له فسخ العقد. لما لم يكن له فسخ العقد هنا وألزم وطلب منه فسخ العقد هناك وجعلنا له حقا في الفسخ في الأولى؟ الفرق بينهما أن ذاك عمل عيني وهذا عمل في الذمة. الأعمال العينية إذا تعطلت منافعها، إذا استأجر العين إذا استأجرها وتعطلت منافعها انتهى الأمر. لكن هنا العمل في الذمة ليس مطلوبا من هذا العامل، بخلاف لو استأجرت عامل قلت له انسخ لي هذا الكتاب يا زيد، لأن زيد مشهور بالأمانة وجودة الخط ومراجعة النسخ وقليل خطأه، فأنت استأجرت لعينه ما استأجرت لأجل أن يقوم بالعمل، لأنه لو هو بحث عن آخر فأقامه ليقوم بنسخ المخطوط الكتاب هذا لما صح له الأجرة ولا صح أن تدفعها له، لأن لم يتم العقد على ذلك، إنما استأجرته لعينه لأنه زيد ولأنه مشهور بهذه الصنعة. وفرق بين أن تستأجره في الذمة وأن تستأجره لعينه، فهنا المسألة في الاستئجار في الذمة، فإذا استأجرته في الذمة لقيام عمل ومرض لك أن تبحث عن عامل آخر يقوم بهذا العمل وتعطيه أجره وتخصمه من الأول. نعم. ولا يلزم المستأجر إقراره، لأن العبد ما يجي المريض يقول يا أخي لما انتظرتني، أنا لا أوافق على أن تأتي بآخر يقوم بالعمل، ليس له ذلك، لأن الإجارة عقد لازم وإذا تمت تقتضي التعجيل، لا بد من إنجازها، تعطيلها ما يصح. نعم. فإن كانت الإجارة على عينه والناس قد أحدثوا أمور لها وجه من الشرع، الآن يضع في شروطه غرامات، يا صاحب الصنعة إن لم تنجز هذا العمل في هذه المدة أضع عليك غرامة كذا مقدارها مقابل هذه التعطيل، هذا التعطيل. هذا أمر يعني له وجه في الرد والبطلان وله وجه في الصحة، لكن أصح من هذا لو قال له أي يوم تعطلت فيه فأنا أخصم لك من العقد، لا بد من الإجارة، لا بد من بيان مدة، ما صح إجارة بدون مدة، ما صح، إما بإنجاز العمل أو ببيان المدة، إما خط هذا الثوب أو خطه في يومين، فلا بد من تحديد مدة وإنجاز عمل. فإن لم ينجز العمل أو لم يأتي في المدة وعلمت أنه سيهمل، لك أن تقول أيها العامل أيها الصانع إن عجزت أو تأخرت أو أهملت فأنا أخصم لك الأيام التي مضت، كل يوم بحق يخصم له. أما أن يضع غرامة من عنده كذا ليس كل شرط صح وإن اتفق عليه، فإن فيها من الشروط قد يخالف مقتضى العقد، وفيه من الشروط ما هو جائر يقبله أحد الطرفين عن غير طيب نفسه قد لا يقبل ذلك. لكن لو قلت له أي يوم تعطلتني فيه أو تأخرت فيه عن المدة فأنا أحسم لك ما مضى من ذاك الزمن. عرفنا هذا؟ نعم. البيت، من يخير المستعجل بين الفصل والفصل حتى يتبين استأجر الدار أو الدابة فوجد فيها عيبا أو حدث بها عيب، ما الفرق بين وجد فيها عيبا أو حدث بها عيب؟ وجد بها عيب دل على أن هذا العيب قديم، فهذا عيب يفسخ به العقد سواء كان بيعا أو إجارة. من اشترى كتابا ثم ذهب ووجد في الكتاب بعض الأوراق ممزقة أو ممحوة فهذا عيب له أن يذهب إلى المالك ويقول لا أرضى بهذه أنا أعيد السلعة، إلا إذا قبل الأرش وحفظها. عرفنا قد يكون له رغبة في الكتاب لكن لا رغبة له في تلك الورقتين الممحوتين، يقول لا يهمني يهمني البقية كذا، وله أرش العيب. أو يقول هذا عيب في الكتاب لا أنتفع به، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، له أن يعيد هذه السلعة. وأما حدوث العيب فالعيب في البيع، فالسلعة التي استأجرها أو اشتراها ظاهرها السلامة ولا عيب فيها، ثم بعض مضي مدة حدث فيها ذلك العيب. العيب حدث في عهد المشتري، في ملك المشتري أو في ملك المستأجر للمنفعة، فهذا قد يكون هذا العيب له أصل في القدم ولم يظهر إلا بعد الاستعمال. هذا إذا كان إذا كان في البيع، لأنه له حكم مضى علينا وبيناه فيما سبق. أهل الخبرة يقولون هذا البيع له أصل وليس له أصل. أما في الإجارة فلو حدث هذا العيب فله الفصح قولا واحدا، استأجر هذه الدار ثم حصل بها عيب، غارت ماء البئر التي فيها، تعطل فيها إحدى المنافع، فهذا له الفصح. وإن بقي حب أن يبقى يبقى بها نعم برضا. نعم اقرأ متني. طيب مسألة تحت متى جرى عن متى زرع الأرض فغرقت أو تلف زرعه أو لم تنبت فلا خيار له وتلزمه الأجرة. متى زرع الأرض فغرقت، زرعها وإذا جاء سيل وقم الأرض وقلع الزرع، أو فاض البحر حتى عمت الأرض المزروعة أصبحت مالحة لا تصلح للزراعة، يقول هنا ما له أجرة، ليس له أجرة. وبينا القاعدة التي مضت أن العيب إذا حصل في المنفعة وتعطلت فللمستأجر الفصح وعليه أجرة ما مضى. فإن كان هذا الزرع انتفع منه جزءا أو بقي منه جزءا صالح فالجزء التالف كالقاعدة التي مضت يجب عليه دفع أجرة ما مضى وينفسخ العقد فيما بقي. عرفنا هذا؟ لكن هنا قال لا خلاف ذلك. اسمعوا ما يقول الآن. مسألة متى زرع الأرض؟ متى زرع الأرض؟ أما لم تنبت صحيح، لأن الإنبات ليس له، أعطى أرض صالحة زراعة فزرع ما نبتت، ليست آفة ولا جائحة، كالتجارة تدخل مضاربة مع إنسان فتتاجر فتخسر، الخسارة على الاثنين، تقوم بتشتري بضاعة للتجارة فلا تربح فيها، فلا يمكن تقول هنا تأتي للمالك وأنا ما ربحت خفف علي، لا صح ذلك. وكذلك لم تنبت. أما إذا غرقت فهذا عيب طارئ لآفة سماوية، ولا يقال هذه المسألة كهذه المسألة، تفطنا لهذه بيناها. نعم فإن تعذر زرعها وكذلك تيمية رحمه الله شيخنا إذا عبر به يريد به يعني هذا كلام أخذه من الفروع. صاحب الفروع جد هذا المصنف الشارح يقول أن شيخ ابن تيمية يقول مثل ما ذكره المصنفون من الحنابلة في مسألة الغرق نزول البرد إذا نزل برد شديد على زرع فأهلكه أو صفيع فمات الزرع فإنه من الجوائح المطلوب وضعها على المستأجر، فإذا تعطلت المنافع أو وجود فأر استأجر مخزن فكثرت الفيران وآذوا المستأجر في مخزونه، قال هذا عيب، وأمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح لأن هذه منفعة قلت منفعتها أو عذر كمرض وغيره. وقد أخذ هو بقول الحنفية لو سرق الركب أو كذا نعم فإن أمضاه ثم يقول المصنف يجوز بيع العين المستأجرة. يجوز بيع العين المستأجرة. نقف على هذه المسألة ونتكلم عنها إن شاء الله في الحصة القادمة. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا ما هو إيه؟ السدل المنهي عنه في الصلاة نوعان. نوع يذكره الفقهاء ونوع آخر جاء في الحديث. الذي ورد في الحديث نهى عن السدل أنك إذا وضعت رداء على كتفيك لا تترك أطرافه مدلات، اطوي أحدهما على الآخر. عرفنا هذا؟ فقد يقول بعض الناس أن هذا نوع من السدل، ولو وضعت اللي يسموه البالطو ذا لو وضعته دون أن تدخل كميك فيها على الكتف قد يكون من السدل. فجعلون والعرب ما كانت عندهم ألبسة بهذا النوع، إنما كان رداء وإزار، فوضعوا إزارا وتركوا طرفيه قد يكون مدعاة لانشغال المصلي عن الخشوع في الصلاة، أو أن أطرافه تتدلى في الأرض ويحصل فيها بعض القاذورات، أو أنها تشبيها باليهود لأن اليهود يسبلون يضعون هذه الطيالسة على أكتافهم فيسدلونها، فجاء الحديث بالنهي عن ذلك. عرفنا هذا؟ وأما قول الفقهاء في السدل شيء آخر. الفقهاء يقولون في السدل أنك لا تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، إنما تضعها هكذا ترسلها إلى جنبيك، فهذا منهي عنه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي الناس كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فمن جعل كذلك هو خالف السنة. ومن صلى ووضع يديه أرسلهما ولم يضعه على صدره فقد خالف السنة. وبعض المالكية يرون أن المذهب هو إرسال اليدين، وقد أخذوا بنص الرسالة، والإمام مالك رحمه الله نص في الموطأ استفتح به إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. فنص رضي الله عنه ورحمه الله على أنه من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى. وأما إسداله فقد قيل فيه أعذار، قد ضربه الخليفة المنصور لأنه أفتى بأن طلاق المكره لا يقع، إذا جئت إنسان وأجبرته هددته قتلناك أو طلق زوجتك أخذنا مالك أو طلق زوجتك، أو حبسنا ولدك إلى الأبد أو طلق زوجتك، فتحت إكراه طلق زوجتك فلا يقع. أغضب هذا الخليفة، وسبب غضب الخليفة أنه حين مبايعة الناس كان مبايعته بعد قتل النفس الزكية، كانت معركة مع بعض الأشراف، ثم طلب من أهل المدينة المبايع لأنهم قاموا مع النفس الزكية، وخرجت فتوى الإمام مالك في عدم إيقاع طلاق المكره، فوشور الخليفة أن هذا يقول أن بيعة الخليفة على إكراه لا تقع، فضربه أصواتا فوقفت يده عن الحركة رضي الله عنه ورحمه الله، فكان يصلي سادلا، فأخذ أتباعه بأن هذه هي السنة وهذا المذهب، ليس هذا كذا صواب. عرفنا هذا، فإذا نسد له معنى، يعني السد في الحديث أنك إذا وضعت شيئا على كتفيك لا ترسلهما إلى الأرض بل اطوي أحدهما على الآخر. عرفنا هذا، وأما في الفقه هذا معناه. في شيء آخر؟ المرأة لا يجوز لها أن تمر، لا يصح للرجل المصلي يجب عليه إذا صلى أن يصلي إلى سترة، معنى السترة أن يضع بينه وبين قبلته علامة يسجد إليها، ثم المار يعلم أن هذه العلامة هي حد ما يسجد إليه المصلي فيمر من بعده، سيما في الأماكن الفاسعة في غير الحرمين. أما في الحرمين فمن الصعب أن تعمد إلى سارية، السارية ما تفي بعدد المصلين، ومن الصعب أن تبحث عن كراسي المصاحف وتضعها كذا، ولا يتعنت والدين يسر. فإذا رأيت حاجزا إن لم يكن على لباسك ما تستغني عنه فتضعه أمامك، فليكن بينك وبين موضع سجودك علامة تحدي السجادة أو طرف كذا، يعلم الناس أن يمر، لا تعمد إلى طريق الناس فتصلي فيه فتؤذي الناس وتؤثمهم. كثير من الناس يمر على الطرقات يقول يصلي السنة، تضيق بالناس أحواله فيضطرون إلى المرور، يكون هذا آثم في هذا. هذه مسألة عرفنا، بينا هذه المسألة يترتب عليها إجابة السؤال. إذا وضع المصلي صلى إلى سترة يجب عليه رد المار، كما يجب عليه الصلاة إلى سترة يجب عليه أن يرد المار، فإذا مر أحد يرده. وعند الحلام إلى ثلاثة، لو تركهم ولم يردهم قطعوا صلاته، الكلب والحمار والمرأة، الكلب والحمار والمرأة إذا مروا أمام المصلي ولم يردهم قطعوا صلاته. طيب، وإذا صلى إلى سترة وذهب إنسان يمر ولم يرده، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة. طيب، إذا كانت صلاة صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم أمره برد المار فلم يرده، امتثل الأمر ولا لم يمتثله؟ والذي لم يمتثل عاصي ولا طائع؟ طيب، هذا العاصي ثواب ما يعمله من طاعة كثواب من امتثل الأمر ولا يختلف؟ يختلف، ليس كذلك؟ فإذا من لم يرد المار فصلاته ناقصة، ليس أجره كأجر من امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد، صلى الله عليه وآله وسلم فرد المار، أجره ينقص عن أجر ذلك، فصلاته ناقصة، ما نقول باطلة، فصلاته ناقصة. أما الثلاثة الأخرى ففي المذهب أنه لو تركها ولم يراعي ذلك ولم يغلباه على ذلك، قد تشير المرأة فتغلبك، فلا نقول الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة. والمار إذا أشرت إليه أو رددته فأخذك بعنف النمر فخلا إثمك فصلاتك صحيحة والإثم عليك. عرفنا؟ أما في صلاة الجمعة يقومون الناس يتنفلون والناس أصحاب حاجات، سياراتهم في أماكن على الطرقات، أو أنه حاق أو حاقف فيقف وينظر هذا المصلي وقد حجز الطريق، هذا لا يجوز، هذا هو في الأمر سعة، فلو مشى الله أعلم بحاله له ظرفه، وإلا في هناك وعيد شديد يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 يوم 40 ساعة 40 شهر، هكذا جعله مجهولا صلى الله عليه وسلم لزيادة التخويف والإرهاب، أن الإنسان لا يتجرع على هذه. نعم، في سؤال آخر يا أخي. ما حكمه السبق؟ السبق عن المسابقة، المسابقة تتكلم في مسألتين. ايش تسأل يا أخي؟ سألك ايه؟ السؤال له شطران، الشطر الأول المسابقة والمغالبة، اللهو، اللهو إذا كان ينتج عنه حقا كالمسابقة في المصارعة لأجل الاشتداد والقوة ومقابلة عدو الله وبنية المسلم وأنواع الجهاد لا زالت قائمة في أرض الله، أو العدو والجري لأجل أن يتقوى ويشتد ويعمل ذلك لدين الله. فالمصارعة والمغالبة إذا كانت من هذا النوع فهو لهو بحق، لهو بحق، عرفنا هذا. وأما ما عدا ذلك إن كانت لكمال الأجسام ولقضاء الوقت ولإلهاء الناس فهذا آثم، مضيعة وقت والعياذ بالله. فنتكلم على اللهو بحق، ولو جاء إنسان أراد أن يشجع قال الذي يفوز ويصرع صاحبه له مني كذا، أدفع له هذه الأجرة، أدفع له هذه الهدية، أدفع له كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ جاءت هذه المسألة وعقدوا لها الفقهاء في باب السبق أو السبق في سباق الخير، إذا تسابق يذهب اثنان ويأتي ثالث بوضع جوائز، فهذه هذا السباق مأجور عليه ويؤجر عليه إذا أراد التقوية، للمباهات ولا الفخر ولا الخيلاء، وهذا الذي دفع الجوائز يؤجر عليه. فهذا السبق لا يصح أن يكون من أحد الخيالين، ما يجي واحد زيد عمر تسابق يقول أنا أدفع إذا سبقت أخذ ماسح، إنما يكون السبق من طرف آخر ثالث. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على اليوم ما رموا فيه. حضر يا عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.